أنت باب الله ومعتمدي إمام الرسل يا سندي أنت باب الله ومعتمدي وفي دنياي سندي أنت باب الله ومعتمدي وفي دنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي ما رأت عين وليس ترى مثل طه في الورى بشرى. ما رأت عين وليس ترى مثل طه في الورى بشرى خير من فوق السماء سرى طهر الأخلاق وشيمه يا إمام الرسل يا سندي يا سندي أنت باب الله ومعتمدي وفي دنياي يا رسول الله خذ بيدي يا ابن عبد الله يا املي حبيبي يا رسول الله هو العبد عبد الله هو العبد عبد الله هو العبد عبد الله سيد خلقه هو العبد عبد الله سيد خلقه له الكون عبد والزمان خدومه هو العبد عبد الله سيد الكائنات تاج المعالي أكرم الرسل فضله لا يسامى هو العبد عبد الله سيد خلقه له الكون عبد والزمان خدوه ومن هو في الدارين خير وسيلة شفيع لدى الرب الكريم كريم آه يا ابن عبد الله يا أملي يا مال ذا الخائف الوجل يا ابن عبد الله يا أملي يا مال ذا يا ابن عبد الله يا أملي يا ملاذ الخائر العجل نظرة يا أشرف الرسل وبغوث حول لا لحللي عقدي يا إمام الرسل سندي يا سندي أنت باب الله ومعتمدي وفي دنيا يا آخرتي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. إمام المرسلين إمام المرسلين حبيبي أبا الزهراء إمام المرسلين ومنتقاهم إمام المرسلين ومنتقاهم وأكثر غيثهم صلوا على النبي إمام المرسلين ومنتقاهم وأكثر غيثهم طلا ومزنا وكل الأنبياء وكل الأنبياء تقول نفسي وأحمد أمتي إنسا وجنا. الله الله صلى الله على محمد صلى الله على محمد. حبيبي يا رسول الله صبرنا جتي درع لصبرنا جتي للسير شدي وشلي وتحملي من دموعي ما قدرتي وشلي أمان أمان أمان أمان يا يا ماي الدرع الصبر ناجتي للسير شدي وشلي وتحملي من سلامي ما قدرتي وشلي دونك دموعي إذا يوما ضميتي وشلي لعتاب أحمد عسى نأوي وفيها نبت يا حبيبي لعتاب أحمد عسى نأوي وفينا نبت وتقر عيني بمن عنه الأوائل نبت أهوى عرار الحما بذقر بطيبة نبت وش غايتي فيه لولا الساكنين وش لي يا باس يا ابن عبد الله يا يا ملاذ الخائف واجلي نظرة يا أشرف الرسل وبغوث حللي حللي عقدي يا إمام الرسل يا سندي يا سندي أنت باب الله ومعتمدي وفي دنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. إمام المرسلين ومنتقاهم وأكثر غيثهم طلا ومزنا وكل الأنبياء تقول نفسي وأحمد أمتي إنسا وجنا صلوا عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يوم مولدك كان يوم الاثنين صلى الله عليه يوم مولدك كان يوم الاثنين في ربيع المحلى الثاني لقالت لمحمد يا حبيب الله الله الله الله الله الله الله الله الف صلاة على محمد حبيب الله الف صلاة على حبيبي رسول الله وتحت لوائه للرسل ظل حبيبي أبا الزهراء وتحت لوائه للرسل ظل غدا يوم الجبال تكون عنا وكل الأنبياء بدور هدي وأنت الشمس أشرقهم وأثنى هذا يتيم هذا وليد هذا وليد صار كافل أمة وأبا لبيض الأرض والسودان مذ بدا نورك سيدي سيدي الهادي يا قمر مشرق على بلادي مذ بدا نورك سيدي سيدي الهادي يا قمر مشرق على بلادي روض الكاسات وأنا عشنا وبفضلك ثم إرشادي أشرقت أنوار سيدنا لطريق الحق أرشدنا طه المختار منقذنا سيدنا على كل من سادي والبدن راك سيدي سيدي الهادي يا قمر مشرق على أروق الكاسات وأنا عشنا وبفضلك تم إرشادي